بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، فقد ذكرت أن الفقه هو الأحكام المكتسبة عن الأدلة. اقتضى هذا الحديث عن الاستدلال، وأتحدث الآن إن شاء الله عن الدليل. إن الدليل هو الذي يتعامل معه الفقيه والمستنبط المجتهد. فما هو هذا الدليل؟ الدليل في اللغة له معان، من معانيه المرشد. والناس إذا سافروا إلى في طريق لا يعرفونها، في بيداء، يحتاجون إلى دليل. هذا الدليل الخبير بالطريق يكون خبيرا ويسمى خريتا، أي عالما بالطريق وعارفا بها، ليقي من يسايره ومن يدله أن يضيع أو أن يذهب في، لأن الطرق قديما لم يكن فيها علامات تشوير، ولا فيها الآن علامات تشوير، حتى في كثير من المناطق ليس فيها علامات تشوير. فيحتاج الإنسان إلى من يدله على الطريق. وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مع أبي بكر، كان معهما دليل، هو عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة معروف هذا في من رجال السيرة، وكان يدلهما على الطريق. فهذا المرشد، قد يكون هو المرشد، قد يكون معنى الدليل هو الناصب، الناصب للدليل، أي من ينصب الدليل، من يقيمه هو الدليل، يسمى أيضا دليلا بحكم أنه هو الذي كان منه نصب الدليل. ولذلك يقال إن الدليل على الصانع هو الصانع ذاته، الدليل على وجود الصانع هو صانع ذاته. طبعا الصانع ليس من أسماء الله حسنى، ولكن هذا احتيج إليه في باب من أبواب ليتحدث عن الخالق. هذا الإله الذي صنع هذا الكون وأتقنه، وهو الكون صنع الله، صنع الله الذي يتقنه، ولكن ليس توقيفيا. هذا الصانع هو الذي دل الناس عليه. الناس لم يعرفوا الله تعالى إلا به. لماذا؟ لأنه هو الذي أقام لهم الشواهد على وجوده، وهو الذي منحهم القدرة على معرفة هذه الشواهد وفهمها لأجل أن يصلوا إليه. فالله تعالى هو الذي دل الناس على ذاته سبحانه وتعالى. لولا أنه هو الذي تفضل بأن نصب للناس الشواهد والأدلة ما عرف الناس ربهم، ولولا أنه هو الذي أعطاهم العقول والتمييز ليعرفوه ما عرفوه. إذن فهو من هذا الباب يسمى دليل. هو أيضا الدليل المرشد، هو الذاكر للدليل. قد يكون الدليل موجودا ولكن الناس لا يقعون عليه، فيحتاجون إلى من يذكره ويعرفه ويعرف وينبه الناس إليه. ولذلك الأنبياء هم يدلون، النبي دليل، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم. فالدال على الله أساسا هو النبي، هم الدعاة، هم الصالحون، يدلون على الخير ويدلون على الله. فهم كل واحد من هذا الباب يسمى دليلا. وفي الحكم لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، أي له دلالتان، يدلك بالحال وبالأخلاق وبالسمت وبالسلوك، ويدلك بالمقال ويوجهك. فإذا كنت تصاحب من دلك على الله تعالى بهذين الوصفين، فأنت مع دليل هو هذا الداعي. واللي كان داعي لله، ماشي هو كل واحد يبغي يقول أنا داعي، أنا دا واحد يجي يقول أنا داعي من الدعاة، شكون اللي قالك أنت داعي ولا من الدعاة؟ شو يسمي نفسه؟ شحال ما يسمي نفسه أنا داعي من الدعاة؟ لا، يجب أن تدعو إلى الله ببصيرة، بأن تعرف ما تدعو إليه، ما تدعو إليه، وما الذي يجب أن تدعو إليه، وما المقدم فيما تدعو إليه، وما يحتاجه من هو مدعو، وهكذا تكون الدعوة على مشي كلاما عاديا دعوت بهذه المعنى. إذن هذه كلها معاني تعود إلى معنى إلى الدليل، وهي أقرب ما يكون من أقرب ما يكون المعنى اللغوي. الاستدلال أو الوقوع على الدليل كما يسمى في المنطق وفي أصول هو كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر. إذا كان الشيء بحيث هو في يحيل على شيء آخر فهو دليل. كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر يسمى الشيء الأول كون الشيء دليلا، والشيء الآخر الذي يفهم هو المدلول. هذا الشيء الذي يكون بحيث يفهم منه شيء آخر قد يقع به الاستدلال وقد لا يقع. قد يكون الشيء دليلا في ذاته والناس ليسوا مؤهلين لأن يعرفوا فيفوتهم ذلك. مثلا هناك دواء دائما شواهد، الناس كانوا يحتاجون في استنباط الماء. تعرفون القدماء كانت لهم عندنا كانت لهم محاولات في معرفة الماء واستنباط الماء، وهذا أعود إن شاء الله إليه في الدرس المقبل إن شاء الله. كانوا يستدلون على ذلك مثلا بالبطن، وجود شجر البطن، يقولون بأن هذا حيث يوجد فذلك دليل على وجود الماء. كانوا هناك كتاب كبير الآن ربما تعرفونه من كتاب الماء في مصدرات وزارة الأوقاف تقريبا في 4 مجلد، مهم جدا مهم جدا الكتاب مهم جدا، وفيه فيه استرجاع، لأننا حينما نتحدث الآن مع الناس يجب أن نتحدث في كل شيء في الحضارة الإسلامية، وهذا جزء من عطاء العلماء المسلمين كانوا يتحدثون، لأن المسلمين كانوا يشفقون، العلماء كانوا لا يحبون للأمة العنت، فكانوا يسعون في كل ما هو خير بما في ذلك البحث عن الماء، وكانت لهم هذه العناية، وكان القنقل الذي يشتغل ببحث الماء وصبر الماء كان موجودا، وكان غالبا من أصحاب هذه الخبرة. إذن هذه الأدلة كانت موجودة، كانت موجودة مبثوثة، وهي الآن موجودة. هناك شواهد يتطور الإنسان في معرفته وفي علمه ليعرف أنها شواهد على أشياء أخرى، وبعض المرات يعيش الإنسان مع هذه الأشياء التي تدل ولا يعرفها لأنه لم يتهيأ لم يرتقي إلى المستوى الذي يجعله صالحا لأن يستدل من هذه الأشياء. إذن كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر هو الدليل. وبعض العلماء قال إن الدليل والاستدلال هو فهم أمر من أمر، بمعنى أنه ليس مجرد انتصاب الشيء ليكون دليلا كافيا ليسمى دليلا، ولا يسمى الشيء دليلا حتى يفهم حتى يقع الأمر حتى يقع الاستدلال. والفرق بين التعريفين واضح، كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر أو فهم أمر من أمر مسألة أخرى. والأمر شيء كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر، الشيء الأول شنو هو؟ دال، والشيء الآخر والمدلول. وفهم أمر من أمر شكون هو الأمر الأول؟ المدلول، والأمر الثاني هو الدال. إذن هما تعريفان، أحدهما يعتبر أن كل ما هو منتصب لأن يكون دليل فهو دليل، عرفناه أو لم نعرفه فهو في ذاته دليل. وهذه هذا رأي تفل في رأي في الفلسفة يسمى رأي الوجودي، أي الشيء منفصل عن الإنسان، الأشياء هي منفصلة عن ذاتها، لسنا نحن الذين نعطي الأشياء أو وجودها لأننا نكتشفها، هي كانت موجودة، البترول كان موجودا، وكان البترول نحن الذين لم نكن قادرين على أن نكتشفه، ولكن نحن لم حينما اكتشفنا البترول لم نعطيه وجوده، وإنما ارتقى علمنا إلى أن عرفناه، ولكن علمه وجوده منفصل عن علمنا سابق عن علمنا. هذه مسألة أخرى في الفلسفة، ولكنها تشبه هذين التعريفين، أي فهم أمر من أمر، أي لا يكون الدليل دليلا حتى يتحقق هذا الفهم. إذن هذا على العموم أضيفه إلى ما سبق من باب من الحديث عن الاستدلال، ولكن الآن نتحدث عن الاستدلال في الفقه. الآن نصل إلى الاستدلال الأدلة. هذا الفقه هو مكتسب من الأدلة. ما هي الأدلة؟ سأشير الآن إجمالا حتى لا يلتبس عليكم الأمر فيما بعد. هناك أدلة نوع معين، تفصيلية جزئية هي الأدلة التي يعرف بها الفقه. وهناك أدلة أخرى إجمالية عامة هي التي يتحدث عنها أصول الفقه. بمعنى الأدلة التفصيلية الجزئية هي أدلة معينة لأنها تتناول موضوعا معينا. فلو شئت مثلا أن تسألني عن موضوع في الشريعة الإسلامية كالشفعة، أقول لك الشفعة جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، هذا حديث. فهذا الحديث حديث الشفعة فيما لم يقسم لا يمكن إعماله في باب آخر، لا يمكن أن نعتمده في باب الجنائز أو في الطواف، هذا ليس حجة في الطواف. لا يمكنك أن تجيب به لو سئلت عن مثلا عن حج الصبي، هل لو سئلت عن حج الصبي هل هو جائز أم هل هو صحيح أو ليس صحيحا، هل تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم؟ ماشي. إذن هذه الأدلة الجزئية هي الأدلة الفقهية. الأدلة الإجمالية كما سيتبين هي الأدلة الأشمل وهي أدلة أصول الفقه، كأن نقول مثلا أن القياس حجة، إن الاستصحاب حجة، إن المصلحة المرسلة شأنها كذا وكذا وهي معتمدة، إن الاستصحاب آخر أدلة آخر الأدلة المستدل بها هو الاستصحاب بأنواعه. فإذا هذه لاحظوا دائرة كبرى، أصول الفقه دوائره كبيرة وأدلته شاملة. الفقه يحتاج كل موضوع لدليل خاص. مثلا هذه الأدلة، الأدلة التي دليل يجمعها بعض الفقهاء في بعض كتب الأصول يجمعون على دلائل، وإن كان ابن مالك قال لا أعرف هذا جمعا للجنس. ابن مالك في شرح الكافية الشافية أعتقد في الجزء الرابع ذكر هذا، وقال الرابع قال بأن هذا لا يعرف فعائلها كجمع للجنس، ولكنه مستعمل وعلى كل حال إنما يشار إليه، لأن بعض كتب الأصول تتحدث عن هذا، وبعض إذا تكلم الناس عن دلائل النبوة ودلائل وما يرون أن هذا غير قياسي. على كل هذه الأدلة نستعمل الأدلة بحسب الموضوعات تختلف. فقد أقول إن الصلاة واجبة، تقول لي ما دليلها؟ قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. قد أقول إن الوتر ليس فرضا، اختلاف الناس فيه، فما هو الشاهد؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، بمعنى أنها أجاب بأنه بعد الخمس ليس هناك شيء يكتب، إنما هي سنن. وإن كان الناس يختلفون في هل هي سنة أو فرض فهذا جواب. هذه إذن كل نازلة كل سؤال فقهي يحتاج فيه إلى جواب. هذا الجواب انتبهوا ليس بالضرورة دائما هو أن يكون آية أو حديثا. هنا أنا اللي وقع الزيغ للناس، أنا وقع الناس لأن ما يمكن أن يستدل به هو أكبر من هذا. قد يستدل بإجماعا أو متفق العلماء بالآية بالحديث بالإجماع بقياس، هذه وقع الإجماع، ووقع الخلاف في اعتماد الأصول الأخرى، فمن قابل ومن رافد مسألة أخرى. فإذا قلت مثلا إرث الأبي، الأب يرث، ما هو دليله؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، إن كان له إخوة فلأمه. إذن هي منصوص عليها لا تحتاج إلى هذا. الوالد هذا شاهده، وفي باب الإرث هكذا تقرؤونه شاهده قول الله تعالى. ثم قد يكون هناك أبو الأب وهو الجد، هو وارد، تعرفون أحكام الجد في المعادة والصور المتعددة اللي عنده، ياك هو معدود في طبقة الإخوة، معدود على كل حال، لأن درجة العصوبة شحال فيها؟ 7 ديال الدرجة، هو مع الإخوة على كل. هذا الجد نريد أن نبحث له من أين جاءه أن يرث، ما هو شاهده؟ ليس في القرآن جد يرث، ولكن في الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني قد مات فهل لي من إرثه شيء؟ قال لك السدس. ثم انصرف فقال وأعاده وقال لك السدس الأخير أو سدس آخر، ولك سدس آخر. ثم لما ذهب أرجع وقال لك السدس، والسدس الأخير طعمة، والسدس الأخير طعمة. معروف الحديث موجود في كل كتب الحديث. هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له السدس إنه سأل عن حظه، فلما انصرف ذكر له أن له سدسا آخر هو سدس طعمة. الأول ذكره طعمة أي هو الفرد، ثم قال بعد ذلك لك السدس آخر هو طعمة، بمعنى أنه يأخذه تعصيبا. وكانت القضية هذه فيها رجل توفي فترك أبا وترك بنتين، فالبنتان ترثان ثلثان لتعددهن الثلثان، ويرث هو السدس ياش فرضا والباقي تعصيبا، فإذا جمع السدسين صار شحال ثلث، فربما تصور الأب أن حظه الثلث فلذلك قسمه له النبي صلى الله عليه وسلم. لك السدس سير تمشق الأجل، لك السدس الآخر طعمة، فعلمه الفرض والتعصيب. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الفرض والتعصيب وقال له هذا. إذن هذا شاهد، هذا السنة. الآن الجد الأعلى هل له من شاهد في القرآن؟ ما كيش في الحديث، إنما تحدث عن الجد المباشر. لكن الجد الأبعد أي أب الأعلى، الجد الأعلى هو ورث بالإجماع، والإجماع قياس، الإجماع قام على القياس. ووالد الوالدين ياش سنة وما علا فأجمعت عليه العلماء. فالأول ففي الذكور، وأخقلت الشيخ لته، ففي الذكور الأب بالكتاب نصا ولا يسقط بالحجاب، وأربع حالته انفريد. ووالد الوالد سنة وما علا فأجمعت عليه العلماء، من يقع فصل بالونت والأبو يحجبه كذا كجد أقرب. إذن هذه حقائق فقهية ليست قائمة على فراغ. وذلك بعض المرات يسمع الإنسان باب من أبواب الفقه ويحدث يقول فقيه غيب هكا، لو سألناه في الإرث، والإرث علم من علوم الشريعة، الناس لا يهتمون به ولا يختلفون فيه ولا لا يعرفون له أن له هذه الخصوصية، أنه قائم أيضا على نصوص من شرعية. إذن فهذه الأدلة الجزئية هي أدلة الفقه القائمة على تثبيت الحكم الشرعي في المسألة النازلة. إذن الفقه هو علم مكتسب عن الأدلة. فهمت التفصيلية؟ ليش قلت التفصيلية؟ أي التفصيلية لأنها خاصة بكل بكل بكل بكل باب. الآن نعود الآن إلى ما سبق. الفقه أولا ليس فهما عاديا، فهمتوا؟ إنما هو دقة الفهم. أنا أعودكم للتعريف الأولى. الفقه ثانيا هو شنو؟ استدلال من شيء ليس معرفة مباشرة. إذن الفقه الآن هو قائم على الدليل، وقائم على الدليل لا يقبل لأحد قول إلا بدليل، وليس في عند المسلمين حكم فقهي مجرد عن الدليل مطلقا. إذا لم يعرفه المتأخرون فهو معلوم، ومن بحث عنه سيجده، لأن المسلمين كانوا أتقى من أن يحدثوا فقها لا دليل له، كما يتصور بعض الناس حينما يأتي قضية يقول هذه لا تجوز مخالفة للسنة. مستحيل أن يكون هذا هو عمل العلماء وعمل الأمة، وإنما الذين لا يعرفون الأشياء طبعا هذه تسهل عليهم هذه العبارات ويقولون ما يشاءون. إذن هذه الأشياء ركزت أو ذكرتها لبيان أهمية الفقه وقيمته وكيفية الوصول إلى حقائقه. هذا الاستمداد الاستمداد من الفقه استمداد الفقه من الألفاظ كيف يتم؟ هل هو عبارة عن نظرة سطحية في نص شرعي ليصير الإنسان فقيها؟ هل يكفي أن يأخذ الإنسان كتابا من كتب ربما لا يستطيع فهم مضمونها ثم يصير بعد ذلك فقيها؟ هل من حق الإنسان أن يقرأ كتابا يقرأه على هواه بالطريقة التي يريد ليقول للناس إنني قد استفدت لكم فقها جديدا وأنا أفتي به؟ وهو الذي يقع الآن أن الناس يفتون على هذا النحو بكتاب بما أرادوا أو بالنحو الذي فهموا ويكون ذلك عندهم هو الفقه، بل يحاجون ويسقطون به الفقه الموثق الفقه السليم والصحيح والموثق. إن الذي جعل الناس يقفون عند حدودهم وعند أقدارهم في السابق ولا يتجرؤون على هذا هو معرفتهم بأشياء كثيرة. أولا، إن هنالك شروطا عديدة في النظر إلى النص الشرعي، في النص القرآني الحديثي، لا أتحدث عن تصحيح الحديث وهل هو مما يقبل مما هذا شأن آخر له أهله، دعنا ننظر إلى النص. النص العربي فيه أشياء تحتاج إلى أن يعالج النص العلماء، فيه الاشتراك، لا أتحدث عن المجاز، أتحدث عن الاشتراك. في كلمات فيها اشتراك معنى ذلك أن الكلمات المتعددة تجتمع على المعنى، فالعين كلمة واحدة لها العكس، كلمة واحدة لها معان متعددة، عكس ترادف. فأنت لا تستطيع أن تأخذ معنى من المعاني إلا بجهد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالذي حمله على الطهر له دليل، والذي حمله على الحيض له دليل، ويبقى ذلك عمل المرجح، عمل الفقيه ليجنح إلى هذا أو ذاك. هذا الاشتراك في الألفاظ معروف، لكن هذا الاشتراك ليس اشتراكا في الألفاظ، هو اشتراك في كل شيء، اشتراك في الأدوات. لو أخذت مثلا ما هذه ما قد تكون يوما أو في لحظة أو في سياق تكون نافية، ما جاءنا من، وقد تكون موصولية اسمية، وقد تكون مصدرية، وقد تكون استفهامية، فلها هذه المعاني. وأنتم تعرفون علماء أصول الفقه لهذا السبب وضعوا كتبا أو أبوابا مستقلة لدلالات الألفاظ، وما من كتاب فقهي إلا وله اهتمام بهذا، لأن الأمر يتوقف عليه استنباط. فهذه هذه الأداة ما لو جنحت بها عن معناها لا انتهيت إلى معنى آخر. قال الله تعالى وقد مكروا مكرهم وإن كانوا مكرهم لتزول منه الجبال. قال الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه الأداة إن لها موقعها في توجيه المعنى، إن قد تكون هنا شرطية وقد تكون نافية. فلو أننا فهمناها على أنها شرطية لكان المعنى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ولو كان مكرهم لتزول منه الجبال، فيها معنى الشرط. لكن حينما نأخذها بمعنى آخر ومعنى النفي، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فيه معنى آخر بعيد تماما عن المعنى الأول، وهو الأوفق والله أعلم، لأن القرآن راسخ وثابت، والقرآن يقيس رسوخ هذا القرآن في مقابل مكر هؤلاء، فيقول ما كان معناه وما كان مكرهم لي، أي القرآن جبال راسخة لا يمكن أن يزيلها مكر هؤلاء، مكروا مكرهم وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالجبال هنا كناية عن القرآن وعن هذه النبوة التي لا يمكن أن يؤثر فيها هذا المكر البشري. هذا معنى من المعاني. في الصيغ كل تقريبا أو معظم الصيغ الصرفية إلا وتتعاورها المعاني. مثلا احنا نتحدث عن فعول، مثلا فعول صيغة فعول قد تكون مصدرا، ها حضور، الحضور الجلوس فعول، وقد تكون أيضا صيغة دالة على الجمع، جمع حاضر حضور، جمع قاعد قعود، وهم قعود، ها ها شهود. نحن الآن لا، في بعض المرات لا نستطيع أن نميز بين صيغة وأخرى. أنا أسمع دائما في حينما يتحدث أكثر المتحدثين في المحاضرات يقولون أيها الحضور كريم، أنت وش داك تقصد، المصدر ولا تقصد البشر؟ هم حضور كرام، إذا تقصد كنت تقصد هؤلاء فليسوا حضورا كريما، هم حضور كرام. ولكنهم لأن الذي يسرق منه اللغة هو أنه يرى أن الحضور كان دائما دالة على المصدر. فأنت لا تنادي بالمصدر، تنادي تنادي مجموعة، ولا بد أن تنعتها بنعت مناسبة. فإن كان هذا كان جمعا فالنعت كذلك يجب أن يكون جمعا لا يكون مفرد. لكن هذه صيغ تختلط كثير من هذه الأشياء، وهم قيام. القيام قيام جمع قائم أو المصدر، لا قيام في المسجد. إذا قلت لكم لا قيام في المسجد معناه ليس فيها قائم وليس هناك قيام فيه، وهما لغتان وعبارتان صحيحتان. هذا الأمر يعم كثيرا من النصوص، لكن الإنسان الخبير هو الذي يستطيع أن يوجه الدلالة ويعرف إن كان المراد هو. أنا الآن تحدثت بأن الحضور تفيد الحاضرة الحاضرين والمصدر الحضور، ولكن بينت أن النعت من بعد يقتضي أن يكون الحضور مقصود به الجمع، ليس مقصودا به المصدر. إن هذا التمييز وهذا الترجيح هو الذي يجعل هذا الاستنباد ممكنا. هذا جزء فقط ذكرت لكم جزء صغير جدا، وإلا فاللغة اللغة ليست أبدا طيعة، وليست كما يتصور الناس هينة وسهلة، وأنها تفتح لك أبوابها بمجرد أن تفتح الكتاب أو تعرف كلمات صغيرة. ذكرت لكم بعض، هناك إشكالات، هناك متشابه، هناك مجاز، هناك عموم، هناك خصوص، هناك كلام جار على عادات العرب، بمعنى أن النظر في الألفاظ خصوصا في أصول الفقه. أنا نقول بأن قراءة النصوص من خلال أصول الفقه مفيدة للبشرية كلها، حتى إذا لم يكونوا يقرؤون النص الشرعي، فمن حق فالذي يريد أن يقرأ النص الإنساني بضوابط أصول الفقه يمكنه أن يهتدي وأن يصل إلى الصواب. أما الذي يجعل النص هكذا سائبا ولا ينضبط بأي ضابط، هذا الذي يؤدي إلى فوضى معرفية. إذن هذا المعنى الذي ذكرته لكم في الاستنباط. أذكر شاهدا أو شاهدين يدلان على ما أسلفت، وأن حتى بعض الذين كان لهم تمكن من العربية بعض المرات كان تشتبه عليهم الأشياء. حينما قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع فالله شاء. كان عروة بن الزبير يقول لخالته عائشة، قال ألا أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو أن رجلا لم يطوف بالبيت بالصفا والمروة لم يكن شيئا، لأن الله تعالى قال إن لا جناح عليه، إنما نفى عنه الجناح. ودع عربي قالت ليس كذلك، لو كان ما ترى ما تقول فلقال لكان القول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إذا كان الإعفاء ما يكونش من إيجابكم بالسلب، لكان لا جناح عليه. شوفوا هذه مدرسة في اللغة ما بين عائشة وابن أختها، لا جناح عليه ألا يطوف بهما، مش أن يطوف بهما. وقالت له إن هذه الآية نزلت أو بعد سؤال الأنصار، لأنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمنات صنم أصنام، وكان بين الصفا والمروة أو بمكان معين، فكأنهم تحرجوا حينما جاء الإسلام أن يطوفوا بمكان من قبل كانوا يهلون فيه للأصنام، فأنزل الله تعالى لهم هذه الآية ليلغي عنهم ذلك الحرج، فقال لا حرج عليكم فيما سبق. هذا رفع الحرج فيما سبق، ولكنه لا يتحدث ولا يتناول هذا النسك الآن، فلا جناح. إذن هذا يقع بالنسبة لي لعروة. بعض الصحابة معاوية بن أبي سفيان دعا ابن عباس وقال له في حالة من الاضطراب، قال إن أمواج القرآن ضربتني البارحة، أمواج القرآن ضربتني البارحة فغرقت وليس لي خلاص إلا بك. قال وما ذلك؟ قال قول الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيظن نبي أن الله لا يقدر عليه؟ هذا الإشكال، إشكال صحابي كبير. فقال له ابن عباس ليس الأمر كما تظن، ليس الأمر من القدرة وإنما هو من القدر، وقدر يقدر الشيء ضيقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق. فذنوني أي يونس ظن أن الله لن يقدر علينا أن يضيق عليه في الخروج بأن بإمكانه أن يخرج، لكنه علم بعد ذلك أنه ما كان من حقه أن يخرج، فظن أن الله تعالى قد وسع له في أن يذهب حيث شاء، هكذا ظن. ولكن لم يكن يظن أن الله لا يستطيع ولا يمسك به كما ورد في الفهم الأول، فلذلك كان هذا توجيه المعنى من قدر بمعنى عدم العجز إلى القدر الأخرى التي تعني التضييق. وهذا فهم منه أيضا أن الأنبياء يجتهدون، هو إن كان خبرا في أن يونس ظن أن لن نقدر عليه وخرج، ولكنه من حيث من باب آخر كان هذا دليلا على أن الأنبياء اجتهدوا وقد اجتهد وظن أن الله وسع عليه، ولكن الله أمره بأن أو نبهه إلى أن كان عليه أن يبقى، ولذلك وقع ما وقع بعد ذلك حين ركب السفينة وحينما قذف في البحر. إذن هذا نشاهدا، وإلا هناك قدامة بن مضعون كان رجلا من الصحابة وشرب الخمر، وقيل إنه شرب الخمر، ثم قال له عمر، أخذ إلى عمر قال له عمر إني جالدك يا قدامة، سأجلدك لأنه الواجب الحد الواجب. قال لئن شربت كما يزعمون فإنه ليس لك أن تقيم علي الحد. قال ولما؟ قال أن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأنا من المحسنين، وأنا شهدت مع رسول الله بدرا والخندق والمشاهد كلها، فأنا من المحسنين. والله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذا طعمت وأنا فعلت كل هذا صافي أنا لا يقام على حد. فقال عمر للناس أجيبوه، فقام ابن عباس وقال إن الله أنزل هذه الآية عذرا لمن سبق وتعليما لمن لحق، فالذين ماتوا من الصحابة قبل أن تحرم الخمر أنزل الله فيهم هذا بأنه ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل أن تنزل الخمر. أما هذه الآية أو غيرها فإنها إذان وإعلام بحرمة الخمر، لأن الله تعالى يقول إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإن كنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقوى فأنت يجب عليك أن تجتنب الخمر بموجب الآية الثانية. إذن هذه الآية كان يراها، لم يكن يتجاوزها، ولكن كان يرى أنها كأنها تعفو عنه وأن له هذا الامتياز، فذكر له ابن عباس إن الآية خاصة متحدثة عن الذين ماتوا وأفضوا إلى ربهم وهم يشربون الخمر من قبل أن تحرم، فذكر الله تعالى أنه عفى عن ذلك ولم يواخذهم، لأنه لا تكليف قبل مجيء الشرع كما سيتبين إن شاء الله في لقاء مقبل. إذن ذكرت فقط هذه الأشياء لماذا؟ لأبين أن الفقه علم، وعلم دقيق، وعلم له صلة بالعقل، وعلم له صلة بالنص، وإنه يحتاج إلى تقليب الأدلة، وإنه لا يمكن أن نتصور أن كل إنسان يتحدث بشيء اسمه الفقه يمكن أن يكون كلامه فقها ويكون حجة على الإسلام وحجة على المسلمين. هذا كله منهج، أنا ما ذكرته لكم هو منهج، وأنا ذكرت في بداية هذه الدروس أن علم أصول الفقه ليس علوم تحشى بها الرؤوس، وإنما هو علم منضبط، هو علم منهج، ومنهج الاستنباط ومنهج التجريب. للذين فهموا معنى الفقه، هؤلاء الذين فهموا معنى الفقه كانوا يتحرجون من الإفتاء وكانوا يخافون وكانوا يتأهلون مع ذلك، ومع ذلك كان الواحد منهم يقول لا أدري. وأنتم تعلمون أن معنى الفقه عندنا ليس هو القول أدري، وإنما هو مجرد امتلاك ملكة فهم القضايا الفقهية، وإلا فإن أشياء كثيرة يعجز الإنسان عن أنجبة فيها، خصوصا إذا كان يجيب في اللحظة. هذا الإنسان الذي يجلس مجلسا في قناة ويسأل في الدنيا كلها ويجيب في كل شيء، يسأل إنسان في قناة فضائية من كل أقطار الأرض فهو يعرف كل نوازل الناس وكل مشاكل الناس ويعطي الحلول ويعطي الأجوبة في اللحظة. هو أفضل من مالك ومن الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، لأن هؤلاء جميعا قالوا لا أدري. أبو حنيفة قالها في 8 ديال المسائل، مالك ذكرت لكم ابن عبد البر قال في 42 عرضت عليه فقال في 32 بأن 40 قال في 32 أنا لا أدري، وهناك عد آخر. على كل حال هذا فقط لأجل أن نقيم المعنى الحقيقي للفقه. والذين يتحدثون الآن بعد هذا التدهور الذي وقع الأمة أصبحوا لا يعرفون بالفقه معنى الفقه وقيمة الفقه وأهمية الفقه، وأصبح الفقيه عندهم هو الإنسان العادي أو أقل من العادي. حينما يريدون الاستخفاف بإنسان يقول الفقيه، لأنه ما عرفوش ما حشكيك. فالفقيه هو القمة في المجتمع، وفي لغة القانونيين الآن لا يسمون فقيها في القانون إلا الإنسان البارز السابق الذي له سابقة وله قدرة على التعامل، لا يسمون كل دارس للقانون فقيها في القانون. وكذلك فقط نريد أن يفهم الناس أن هذا هو المراد بكلمة الفقه، وهذه شروط أو دلالات الفقه التي تضمنتها الكتب الإسلامية. إن شاء الله في اللقاء المقبل سأضيف كلمة حول أصول الفقه باعتباره لقبا، هذا كله باعتباره، أي ما كنا نتحدث فيه باعتباره مركبا، فكان الحديث عن الأصول وكان الحديث عن الفقه بما أوضح المعنيين. في اللقاء المقبل إن شاء الله تتحدث عن الفقه باعتباره لقبا لعلم ما المراد منه، ونخلص بعد ذلك إن شاء الله إلى الحديث عن الخطاب الشرعي، لأنه هو مبتدأ أو جوهر الحديث عن أصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنت سنة نفسي فاغفر لي فإنه لا يكفي الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.